أما سورة الفلق فبسم الله، قوله تعالى قل يا رسولنا، هذا تعليم الله تعالى لرسوله والمؤمنين، نحن أتباع قل، علموا كيف يستعيذ بالله من أربعة شرور، أربع عظائم لا ينفع في دفعها إلا الله. ومعنى أعوذ أستجير أتحصن أتألوذ، كما ترى الخائف يلوذ بجدار يتحصن بجسر بكذا، أمام هذه الشرور الأربعة لا طاقة لنا بدفعها ولا بالوقاية منها إلا أننا نلوذ بجناب الله تعالى، وهو الذي علمنا. قل أعوذ برب الفلق، ما المراد من الفلق؟ الصبح إذا انفلق، من فالق الحب والنوى؟ الحبة حبة البر أو الحمص أو العدس في التراب، من يفلقها ويشق ويخرج من السنبل؟ أنا وإلى أمي أو أمريكا؟ الله، لما الظلام يعتم ويغطي الجو من يفلقه ويخرج النور؟ لو تجتمع البشرية كلها على أن تفلق الليلة وتخرج النار والله ما. إذن من فالق الحب والنوى؟ الله. من فالق الصبح؟ الله فالق الإصباح. إذن هذا مظهر من مظاهر العظمة الإلهية، وإلا لا؟ قلت لكم العالم كامل ما يستطيع، وهو وحده يقدر على أن يفلق الظلام ويخرج النور. هذا ما يحب هذا، ما يخاف هذا، ما يطاع هذا، ما يعظم هذا. يا ويل البشرية، يعظمون ممثل لاعب كرة يقدسونه عظيم، وهذا العظيم الذي لا عظم منه الذي يفلق صفحة الظلام ويخرج النور بكامله، ما يعرفون عنه ولا يسألون. من فلق لكم الصبح يا عباد الله؟ فأسقط الصبح، لأن إذا قلنا الله قلتم صلوا، ما نريد أن نصلي. قل أعوذ بربي أي مالكي وخالقي وسيدي وقادر. هل فلق تستعيذ به من أي شيء؟ من شر ما خلق. هذه جامعة يدخل فيها كل ما دخل. من شر ما خلق الله، ما قال من شر ما خلقت، ما ينبغي، ليس من أدب. وإلا من خلق الخير والشر؟ هو. من خلق الأفعى والعقرب؟ ليس هو. من جعل القنبلة تنفجر؟ هو. إذن من شر ما خلق، كل شر في مخلوق تحصن بالله منه، استعيذ بالله منه من شر ما خلق. هذا أولا. ثانيا، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق أما جاء والليل، لا ولا الغاسق الغاسق، فلا أقسم، لا من صورة المدن. على كل حال الشاهد خانتنا الذاكرة لأننا شيخنا وعاجزنا. الغسق في لغة في القرآن وآله الظلام، غسق الليل ظلام، لا تقل في غسق الليل، الغسق هو الظلام. إذن ومن شر غاسق إذا وقب، أي الظلام إذا أقبل، لأننا في الضوء في النور في الضياء نرى الأفعى نرى الحنش نرى اللص نرى الديب، لكن إذا هاجم الظلام ودخل الليل هنا مجال اللص بني آدم الحية الديب الأفعى كلها تخرج في الظلام، مجال مسرح لها، لأن في النهار تخاف منا في الليل. إذن واستعذ بالله من الظلام إذا دخل، كذلك إذا كنا في نور القمر، ونور القمر مع وجود انعدام السحاب كأنه في النهار وخاصة في البراري والصحارى، فإذا غاب القمر يحدث ظلام وإلا لا؟ كذلك. إذن قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا دخل والقمر إذا سقط واحتجب، يحضر يوجد الظلام من شر ما يوجد من الشرور في الظلام بسبب الليل أو بسبب غياب القمر ولا أقول خسوفه بل غروبه، يغرب القمر كما تغرب الشمس ويجيء الظلام بعده وإلا لا؟ إذن ما دمنا نخاف الشرور وما يحدث في الظلام ولا قدرة لنا على معرفة الحيات أو كيف نتصرف نلجأ إلى الله عز وجل، فالنهار أنت في يدك العصا وإذا بها لص أو ثعبان تضربه، لكن في الظلام كيف تفعل؟ ما عليك إلا أن تلوذ بجناب الله، هو الذي علمنا ومن شر غاسق إذا وقب. وهناك لطيفة ذكرها القرطبي ولكن أنزه عنها هذا المجتمع الطاهر خشية أن يرى بعض الطلاب فيعتقدون أنها حق باطلة وخرافة مذكورة في التفسير لا أسمعكمها. إذن ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات جمع نفاثة، والنفث أنتم عرفتم هو تستعملونه وإلا لا؟ ما تقع في كفيك وتنفث وتمسح، فالنفاثات جمع نفاثة. لما ما قال النفاثين؟ لأن السحر في الغالب من مهمات النساء، يا ويلهن، عجيبة هذه وإلا لا؟ من شر النفاثات، ما قال النفاثين، لأن السحر إلى اليوم من يقوم به في الغالب النساء، من مئات مرأة ممكن تجد مقابل رجل يسحر إلى الآن، وكيفية هذا السحر أنها تأخذ خيوط أو خيط وتعقد عقدة وتنفث سبع عقد تسعة على حد نظامهم وتنفث، فتعقد تلك العقد ينعقد قلب الرجل عن امرأته والعياذ بالله. وهذا أيضا من صناع بني عمنا اليهود، من أسحر العالم اليهود. من أين تعلموا؟ ممكن تعلموا من مصر من أيام فرعون، أيام فرعون كان السحر له كليات ومدارس يدرس فيها السحر، فبنوا إسرائيل كانوا هناك وإلا لا؟ وشاهدوا السحر وعرفوه وأبطله الله بعصا موسى. ممكن بعض العجائز حملنه معهن إلى بيت المقدس. المهم والله لقد سحروا نبيكم وما نزلت هذه الصورة إلا لعلاجه أولا وآخرا، رقاه جبريل بهذه الصورة. هذا اليهودي لبيد ابن أعصم أو عاصم هو الذي وعنده بنات ساحرات وسحروا وجعلوا في جف طلع النخل ورموا في بير غروان. هذا البير شاهدناه قبل سنين ومنزله كائن الآن دخل. إذن والرسول تزعزع وأصبح يظن أنه أتى امرأته وهو ما أتاها، ولكن الله عز وجل فقط ليعلمنا أن الله على كل شيء قدير، ليعلمنا أن رسول الله ليس بإله بشر تجري عليه أحداث البشر، يمرض ويسحر ويضرب فيسيل دمه حتى لا يعبد ويؤله كما عبد النصارى المسيح، ولكن ما هي إلا فترة لا تجد على اليوم واليومين حتى جاء جبريل بهذه الصورة ورقاه فقام وكأن لم يصبه شيء صلى الله عليه وسلم. ومن شر النفاثات في العقد، يا نساء المؤمنات احذرن السحر إن الساحر كافر والساحر كافر، ومن ضبط يسحر حده ضرب بالسيف. لما يا مالك تحكم بهذا الحكم؟ أنا سمعت الرسول يقول حد السحر ضرب بالسيف، لما ما يستتر الذي يسب الله ورسوله؟ يستتر 3 أيام فإن لم يتب يضرب رأسه. قال السحر يؤتى في الخفأ، وإذا قال تبت 70 مرة هو يعمل السحر أمام الناس، يعمله في الظلام مع الشياطين، إذن فلمن استتيبه؟ إذن من الخير أن نقطع. والذي يؤسفني ويحزنني وأنا كثير الأحزان أنكم تقولون فلان يسحر في مكة، ساحر في جدة، ولا تبلغون الحكومة، كيف تتآمرون أنتم؟ أنا أسأل يقول فلان يعمل السحر، كيف يبقى يسحر في المدينة؟ يجب أن يقتل. والحكومة جزاها الله خيرا إذا ضبطت على الفور على الأقل ترحل بكل موكبه بلا رجعة، تبهتم؟ لكن نحن المقصر، يشتكي فلان في سحر، من سحر؟ لا بد من ساحر ولا لا؟ كيف نقول فلان مسحور وأين الساحر؟ لا بد فعل. عرفتم هذا الحكم وإلا لا؟ حد الساحر ما هو؟ 40 عاما ضرب بالسيف، يستتاب أو لا يستتاب؟ قولوا لماذا ما يستتاب؟ لأن عمله سري، هو يتوب أمامكم ويصلي الصلوات الخمس ويزاحم الصف الأول، لكن في الليل لما يجتمع مع شياطينه من يطلعكم؟ ثانيا أو رابعا، ومن شر حاسد إذا حسد، لاحظ الله، ومن شر حاسد إذا حسد. لما إذا حسد فقط نستعيذ من شرنا؟ أنت تحمل بندقية ما نقول لك لما، لكن إذا صوبتها إليها نبدأ، لأن الحسد يا أبنائي مرض كالسم في العقرب. هل العقرب خلقت سمها؟ وجد فيها. فهذا المخلوق هذا بحسب خلقته لتدبير الله في خلقه أوجد له هذه المادة السامة في علمه. لا تقل إذن كيف نظلمه إذا حسدناه؟ أنت عندك هذا المرض ويعجبك، وعندك الحصانة، إذا أعجبك الشيء قل ما شاء الله اللهم بارك فيه، يبطل مفعولك. من وجد في هذا المرض، ها هذا يوجد لا في عامة الناس كما قلت لكم كالبهق في الوجه، يوجد في فرد من المليون. فمن وجد في هذا المرض يحمل معه الوقاية، ما إن يعجبه الشيء قبله يقول الله ما شاء الله اللهم بارك فيه. وفي القرآن الكريم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والرسول علمنا إذا أعجبك الشيء فبارك وقل ما شاء الله فإنك لا تضره. أن عرفتم؟ يبقى إذا أراد أن يحسد، ومن شر حاسد إذا حسد، إذا نظر ولا تعود ولا تبرك ولا معناه سدد السهم إليه، إرجع إلى الله، ألتجا إلى الله. والحسد كبير من كبائر الذنوب، ولا تقل أنا لا أملك هذا، الله جعل في عيني، ما بينا لك الدواء ولا لا، أكثر من ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وهناك حسد آخر، وهو أنك تتمنى زوال النعم عن أخيك، هذا ليس من الحسد إذا أعجبه شيء ضربه بسهمه، هذا مرض حسد، لما فلان يكون أعلم مني أو أشرف مني، لما يملك الدار الفلاني ولا أملك، يحسده من أجل أن تزول تلك النعمة عنه لتكون له، والعياذ بالله. وحسد أشر من هذا، ما هو؟ يتولى زوال النعمة عنك ولو لم تحصل له، المهم أن لا يراك بخير، هذا أقبح أنواع الحسد. والحسود لا يسود أبدا، الحسود لا يسود ولن يظهر بكمال أبدا. ثانيا، الحسد كبيرة من كبائر الذنوب، واحذروها، لأن الحاسد اعترض على الله، كذلك الحاسد اعترض على الله عز وجل، لما تعطي فلان هذا العلم أو هذا المال أو هذا الجلال أو هذا الجمال أو هذه الشجاعة وأنا ما تعطيني؟ هذا الذي يقول هذا لله يكفر ولا لا؟ كيف أنت تعترض على الله في قسمته؟ إذن فلهذا كان الحسد كبيرة من كبائر الذنوب. وإن كنت ما عندك ذات المرض الذي تسقط به البعير، العين تدخل البعير في القدر وتدخل الرجل القبر، نعم، لكن هذا النوع قليل. يبقى الحسد السائد، أول من حسد إبليس حسد آدم، كيف نسجد له وتسجد له الملائكة، أنا خير منه. قابيل حسد هابيل، لما تقبل هذه صدقة وأنا ما تقبل؟ بنو إسرائيل حسدوا الرسول والعرب المؤمنين، لما يكون فيهم الرسول؟ والحسد شر الصفات، احذروا وتعوذوا بالله.